القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على فوائد جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض المعركة بعد النصر 3 أيام، فمن تلك الفوائد القيام بعملية مواراة جيف قتل الأعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم، والتعرف عليهم وعلى مكانتهم في حشودهم، وعلى من بقي منهم مصروعا بجراحه لم يدركه الموت، للإجهاز على من ترى قيادة الجيش المصلحة في القضاء عليه، اتقاء شره في المستقبل كالذي كان في أمر الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمة، والذي كان في شأن رأس الكفر أمية ابن خلف وأضرابهما، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإلقاء هؤلاء الأخباث في ركي من قلوب بدر خبيث مخبث، ثم وقف على شفاء الركي وخاطبهم بخطاب المؤنب اللائم. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض، إلا ما كان من أمية ابن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفا الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقد جيفوا: يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة ابن ربيعة، ويا شيبة ابن ربيعة، ويا وليد ابن عتبة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال: فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وفي رواية: إنهم الآن ليسمعون، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. أقول هذه من خصوصياتهم، وإلا فالصحيح أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل كقرع النعال، وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة شيخنا ابن باز عليه رحمات الله. ومن الأحداث التي لا تنسى في هذه المعركة ما رواه البخاري في صحيحه من قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، إذ يقول: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهم. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا، فقلت: أي عدو الله؟ قد أخزاك الله. قال: وبما أخزاني؟ من رجل قتلتموه ومعي سيف لي، فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: آه الله الذي لا إله إلا هو. قلت: آه الله الذي لا إله إلا هو. قال: فانطلق فاستثبت. فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلقت معه فرأيته، فلما وقف عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة. ولنتأمل قصة معاذ ومعوذ في قتل أبي جهل، فقد كان الدافع من حرص الأنصاريين الشابين على قتل أبي جهل ما سمعاه من أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تبلغ محبة شباب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بذل النفس في سبيل الانتقام ممن تعرض له بالأذى. وما جرى بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي جهل وهو في الرمق الأخير من الحوار فيه عبرة بليغة. فهذا الطاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكة قد وقع صريعا بين أيدي من كان يؤذيهم، ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق في حياته هو أحد المستضعفين. ولقد كان أبو جهل مستكبرا جبارا حتى وهو صريع وفي آخر لحظات حياته، فقد جاء في رواية لابن إسحاق أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحتز رأسه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وقد أخرج البخاري في صحيحه قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال بن رباح رضي الله عنه، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. ومن المواقف العظيمة ما قصه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري قال: لقيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه فطعنته في عينه فمات.